محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده على الكتاب وهدي المصطفى انطلقت تغيث ذا الحيرة الملهوف تنجده. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. فهذا درسنا 18 في شرح العقيدة الطحاوية، وصلنا إلى قول المصنف رحمه الله تعالى: وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إلى ماتوا وهم موحدون. هذا متن العقيدة الطحاوية. يقول الشارح حبة الله التركستاني، يقول: ثم ذكر الطحاوي قولهم في أصحاب الكبائر، وأما قولهم وأهل الكبائر في النار لا يخلدون إذا ماتوا وهم موحدون، فقد احتجوا لذلك بقوله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ولهذا يقول أهل السنة والجماعة بأن أهل الكبائر تحت المشيئة، إن شاء ربنا غفر لهم ورحمهم وتجاوز عن سيئاتهم وأدخلهم الجنة ولم يعذبهم بكبائرهم وذنوبهم، وإن شاء عذبهم بقدر ذنوبهم ثم أدخلهم الجنة وأنهم لا يخلدون، وإن شاء بلا عذاب وإن شاء بعذاب، لكنهم في الحالتين لا يكونون مخلدين في النار. إن دخلوا الجنة ابتداء فبها ونعمة، وإن لم يدخلوا ودخلوا إلى النار لا بد أن يخرجوا منها ولا يخلدون فيها. هذا اعتقاد أهل الحق، وخالفهم مخالفون من المعتزلة والخوارج وغيرهم، وقالوا بأن قال المعتزلة بأن مرتكب الكبائر لا نقول عنه بأنه كافر ولا نقول عنه بأنه مؤمن، ونقول إنه في منزلة بين المنزلتين، ولكنه في النار في الآخرة، هذا في الدنيا، في الدنيا في منزلة بين المنزلتين، وفي الآخرة خالد مخلد في النار. ما فائدة أن يكون في منزلة بين المنزلتين في الدنيا؟ وفي الآخرة مخلد في النار. وقالت الخوارج: مرتكب الكبيرة كافر خارج من الملة. تعال يا شيخ سليمان حتى تساعدنا بالقرآن. نعم وياك. فالخوارج يقولون هو كافر في الدنيا وكافر في الآخرة، وقول المعتزلة والخوارج ترفضه نصوص الوحي كتابا وسنة، فإن الله تعالى أخبرنا في كتابه فقال: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. ويقول الله تبارك وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. ووردت في الأحاديث الكثيرة أن هناك من يعذب في النار ثم يخرجون منها ويؤتى بهم إلى الجنة، فلهذا ذهب أهل السنة إلى ما ذهبوا إليه. قال الشيخ أبو منصور، تفضل يا شيخ سليمان. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المصنف: نفعنا الله بعلومه وبعلومكم في الدارين آمين. قال الشيخ أبو منصور وجميع علماء أهل السنة والجماعة: هذه الآية حجة لنا على الخوارج، فإن بعضهم يقولون إن الذنوب كلها إشراك بالله تعالى، فمن ارتكب ذنبا صغيرا أو كبيرا فإنه يكفر، وبعضهم يقولون إن الكبائر منها شرك دون الصغائر. أما الحجة على الفريق الأول من الخوارج فلأن الله تعالى فصل بين الشرك وبين ما دونه، وأخبر أن الشرك غير معفو، وأتمع في مغفرة ما دونه، حيث علق غفرانها بالمشيئة، وجائز الوجود يعلق بالمشيئة دون الممتنع وجودا. وجائز الوجود يعلق بالمشيئة دون الممتنع وجودا، فما كان وجوده ممتنع فإنه لا يعلق بالمشيئة، إنما يعلق بالمشيئة ما كان جائزا. ومغفرة ذنوب أهل الكبائر مما هو جائز. ولهذا كان معتقد أهل السنة والجماعة أنهم تحت المشيئة. إن شاء تجاوز الله عنهم بفضله، وإن شاء عاقبهم بعدله. نعم. ولو كان الكل إشراكا لكان خلفا في خبر الله تعالى عن ذلك، في خبر الله تعالى عن ذلك. وأما الحجة على الفريق الثاني فكذلك، لأنهم جعلوا الكبيرة شركا بمعنى، وذلك المعنى موجود في الصغيرة، وهو قولهم أنه ينقذ ما عاهد الله أن لا يعصيه ولا يخالف أمره، والذنب سواء قل أو كثر فهو عصيان. فإما أن نلزمهم بالإشراك بسبب الصغيرة بهذا المعنى فتكون الآية حجة عليهم، أو نلزمهم أن يمتنعوا عن إطلاق اسم الشرك على الكبيرة بهذا المعنى كما في الصغيرة، فتدخل الكبيرة تحت قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. فتكون الآية حجة عليهم. وأما قولهم وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، وهم في مشيئته وحكمه إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم، وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر والصغائر كلها في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب عليها بعدله وإن شاء عفى عنهم بما معهم من الإيمان. جميل. يقول في هذا المقطع وإن لم يكونوا تائبين، أي أنهم إن جاءوا إلى الله تبارك وتعالى بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، أي موحدين خاضعين منقادين لحكم الله تبارك وتعالى انقيادا قلبيا وإذعانا قلبيا وإيمانا بكل ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، بعد ذلك تقصيرهم، ظلمهم لأنفسهم، تعديهم، اعترافهم بهذا، هذا تحت مشيئة الله تبارك وتعالى. وهذا يجعل المؤمن دائما يستشعر عظمة الله عز وجل ورحمة الله. ولهذا أدبنا الله تبارك وتعالى أن نتعامل معه بهذا الاستشعار العظيم دائما في كل صلاة، بل في كل ركعة الحمد لله رب العالمين، نستشعر أنه ربنا، مصرفنا، خالقنا، ميسر أمورنا، الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، وصفان عظيمان يستشعرهما المؤمن فيعيش مع الله تبارك وتعالى مهما كان مذنبا، مهما كان مقصرا، هو يعيش مع الله تبارك وتعالى. إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، يبقى دائما يطلب الهداية، يطلب رضوان الله سبحانه وتعالى. فإذا يقول وأما قولهم وإن لم يكونوا تائبين بعد أن لقوا الله تعالى عارفين، وهم في مشيئته وحكمه، إن شاء غفر لهم وإن شاء عذبهم. قال وهو مذهب أهل السنة والجماعة أن الكبائر والصغائر كلها في مشيئة الله تعالى، إن شاء عذب عليها بعدله، وإن شاء عفى عنهم بما معهم من الإيمان. نعم. وأما قولهم وإن شاء عذبهم في النار بقدر جنايتهم بعدله، فإنما قالوا ذلك ردا على المرجئة الخبيثة، حيث يزعمون أن المؤمن لا يدخل النار وقد دلت نصوص الوعيد من الكتاب والسنة على جواز تعذيب صاحب الكبيرة على جواز تعذيب صاحب الكبيرة بقدر ذنبه. وبه قال أهل الحق. نعم، يعني المرجئة يقولون مهما ارتكب الإنسان من الذنوب وارتكب من المعاصي والكبائر فهو مؤمن كامل الإيمان، ولي من أولياء الله عز وجل. وهذا أيضا قول يقابل قول الخوارج، فالخوارج أخرجوا صاحب الذنب من الدين، وهؤلاء جعلوه حائزا على أعلى مقامات العرفان والولاية. فهذا بعد عن الحق وهذا بعد عن الحق. أهل السنة والجماعة أخذوا بنصوص الوعد والوعيد، أخذوا بهذا وبهذا وجعلوها كلها منسجمة، لم يضربوا بعض النصوص ببعض، وإنما ألفوا بينها بشكل منسجم. نعم. وأما قولهم ثم يخرجهم منها برحمته وشفاعة الشافعين من أهل طاعته، فإنما قالوا ذلك بدلالة نصوص الشفاعة من الكتاب والسنة المشهورة، وفيها خروج صاحب الكبيرة من النار فيكون ردا على المعتزلة. نعم. وأما قولهم سبق معنا الكلام عن الشفاعة فلا نعيد الحديث فيه الآن. نعم. وأما قولهم ذلك بأن الله تعالى مولى أهل معرفته ولم يتعلم. اللهم اجعلنا من أهل معرفتك واجعل لنا من ولايتك أعظم الحظ والنصيب يا رب العالمين. نعم. ولم يجعلهم في الدارين كأهل نكرته. نعم صحيح. وإنما قالوا ذلك لما دلت الدلائل العقلية والسمعية على انتفاء التسوية بين المؤمن والكافر، منها قوله تعالى أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. أخبر أنه لا يسوي بين الفريقين، ثم صرح أن أحدهما هم الذين آمنوا، فكان الفريق آخر هم الذين كفروا، وقد نفى التسوية بينهما في المحيا والممات، وصاحب الكبيرة ممن آمن وعمل الصالحات. نعم. ولقول النبي صلى الله عليه وسلم حين نادى منادي المشركين يوم أحد فقال لنا هبل ولا هبل لكم، ألا تجيبون؟ فقالوا ما نقول؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى للكافرين، معناه الله معيننا وناصرنا ومتولي أمورنا. نعم. ولأن الحكمة توجب تفضيل أهل المعرفة على أهل النكرة، فلو خلدهما جميعا في النار بطلت التفرقة وثبتت التسوية، فثبتت التفرقة بين أهل المعرفة والنكرة. نعم. وبدلالة السمع والحكمة. واضح. نعم. الدعاء بالموافاة على الإسلام. بالموافاة يعني وافى الشيء، وصل إليه، فهو دعاء بأن يحافظ الإنسان، دعاء بأن يحفظ الله تعالى للإنسان إيمانه ومعرفته وانقياده إلى أن يلقى الله تعالى على ذلك. وأما قوله اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، فإنما طلب الثبات على الإسلام إلى الموت لأن السعادة الأبدية تحصل به، وخلقت هذه الدار مطية إليها ولزمت التكاليف لأجلها، فوجب طلب الثبات على ما به يتوصل إليها وهو لقاء الله تعالى بالإسلام. يا رب اجعلنا من أهل لقائك وأنت راض عنا يا رب العالمين. ولذلك طلب ذلك خيار الخليقة، قال يوسف صلوات الله عليه حين استقر في الملك ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين، وكذا غيره. نعم. ولأن المؤمن بين الخوف والرجاء إلى الموت على ملة الإسلام، فوجب الاهتمام بسؤال الموافاة بالإسلام. نعم نعم. ثم ذكر الطحاوي رضي الله عنه قولهم في معاملة أهل القبلة في حياتهم ومماتهم. وأما قولهم ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة، فإنما قالوا ذلك لأن الامتناع من الصلاة خلف أهل القبلة يورث نقمة البدعة والقول بإنكار أهل الكبائر، وقد قام الدليل على فساد ذلك. نعم. فيما مضى تكلم رحمه الله تعالى حول الدعاء الذي أورده الإمام الطحاوي رحمه الله عندما قال: اللهم يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك به، لا يأمن أحد على نفسه. ولهذا دعا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى بهذا الدعاء المبارك: يا ولي الإسلام وأهله مسكنا بالإسلام حتى نلقاك. وقال نبي الله تعالى يوسف عليه السلام: ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم يا مقلب القلوب والأبصار ثبت قلبي على دينك. فالثبات على الدين والاستقامة على الخير والوصول إلى مرضات الله عز وجل من أعظم ما يطلبه أولو الألباب، ومن أعظم ما يحرص عليه العقلاء. وكم هي الفتن التي تصرف الإنسان عن الحق والهداية. ليس بالضرورة أن يعلن الإنسان كفره والعياذ بالله أو ردته، لكن هناك أفكار خطيرة تنتشر ويتلبس بها الناس ويقعون في سخط الله عز وجل وهم لا يشعرون. فنجد من يستهزئ بأحاديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ونجد من ينكر حدودا من حدود الله تبارك وتعالى، ونجد من يسخر ويستهزئ بتعاليم الإسلام جهلا واعتداء وهو يحسب أنه يحسن صنعا. ومنهم من ينطلق إلى كتاب الله تعالى وإلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيفسرهما بتفسير يخالف فيه الصحابة والتابعون، يخالف فيه الصحابة والتابعين وتابعيهم وأئمة الاجتهاد وغيرهم من أئمة الهدى، ويأتي بتفسير جديد كالذي يفسر الجن بأنها الجراثيم التي تصيب جسم الإنسان. يقول: ليس هناك جن، إنما الجن عندما يذكرون في القرآن هم الجراثيم التي تصيب بدن الإنسان. هذا والعياذ بالله منكر لما تضمنته نصوص الوحي بجهالة وعدوان. ولا يقول أنا مكذب بالقرآن، لكنه يفسر القرآن تفسيرا بهواه. ومن قال في تفسير كتاب الله بغير علم فقد اقترف ذنبا عظيما. ولهذا لما عدد الله عز وجل الموبقات المهلكات قال: قل إنما حرم ربي الفواحش، قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن، والإثم، والبغي بغير الحق، وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا، وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. عندما يأتي إنسان إلى كتاب الله يفتح القرآن ويقول: قال الله عز وجل: مرج البحرين يلتقيان، يعني علي وفاطمة، هذا اعتداء على كتاب الله، هذا عبث بالقرآن بالوحي. مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، ثم جاء في الآية يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، أي الحسن والحسين. فهذا التفسير الباطني الذي ذهب إليه هؤلاء المنحرفون في أيامنا هذه، أشخاص ينسبون أنفسهم إلى السنة ويعبثون بنصوص الوحي عبثا شنيعا، عبثا شنيعا، ما ناسبهم من البخاري ومسلم قبلوه، وما لم يناسبهم من صحيح البخاري ومسلم ضربوا به عرض الحائط واعترضوا عليه باعتراضات باردة سخيفة لا قيمة علمية لها، ليس لها قيمة علمية. فهذا نوع من العبث بالدين ومن اللعب بالشرع. نسأل الله تعالى أن يمسكنا بالإسلام الذي أراده الله وأراده رسوله صلى الله عليه وسلم، حتى نلقاه ونحن على الجادة، على الطريق المستقيم الذي مشى عليه أئمة الإسلام العظام الكبار كأمثال أبي حنيفة النعمان والإمام مالك بن أنس والإمام محمد بن إدريس الشافعي والإمام أحمد بن حنبل وأضرابهم من أئمة الهدى ومصابيح الدجى الذين كتب الله لهم القبول، وانقادت الأمة جيلا بعد جيل وأمة بعد أمة تقليدا لهؤلاء الأربعة وسيرا على طريقهم ومنهاجهم وسلوكهم، حفظ الله لنا ولكم ديننا. ثم انطلق الإمام الطحاوي ليتحدث عن موضوع مهم آخر فقال: ونرى الصلاة خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. لماذا؟ لأن عدم الصلاة وراء هذا الصنف من الناس وهجرانهم وإنشاء جماعة جديدة ومسجد جديد وفرقة جديدة، هذا يؤدي إلى شتات المسلمين وإلى النزاع والخصومة بينهم، وهذا شيء لا يريده الله ولا يريده رسوله صلى الله عليه وسلم. ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون، وأطيعوا الله ورسوله، ولا تنازعوا فتفشلوا. تنازعوا ينزع كل منهم إلى جهة وإلى طريقة وإلى أفكار وإلى قناعات وإلى خصوصيات وإلى حزبيات، فيصبح كل فريق يتربص بالآخر وينظر إلى الآخر بعين الريبة وعين الاتهام، فيجد الشيطان بغيته، يجد الشيطان الأرض الخصبة التي يزرع فيها بذور الفرقة والنفاق والشقاق والكفر حتى تسفك الدماء وتستحل الأعراض وتضيع الحقوق وتصبح الأمة يقتل بعضها بعضا. أئمتنا قالوا لنا: نرى الصلاة وراء أو خلف كل بر وفاجر من أهل القبلة. من كان ما زال محتفظا بأصل الأصول لا إله إلا الله محمد رسول الله، فينبغي للأمة أن تجتمع على ولو على أقل قدر ممكن من الخير، فاجتماعهم على أقل قدر ممكن من الخير خير من تفرقهم، لأن تفرقهم لن يبقي خيرا. خصومتهم ونزاعهم لن يبقي خيرا في الأمة، وما نشاهده الآن بأم أعيننا من مما نراه في بلاد الإسلام شرقا وغربا على خريطة العالم الإسلامي خير شاهد ودليل على ما قرره هؤلاء العلماء الربانيون. نعم نعم. ولأن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا يصلون خلف الجبابرة من بني أمية. وعن ابن عمر رضي الله عنه قال: إذا دعونا إلى الرحمن أجبناهم، وإذا دعونا إلى الشيطان تركناهم. نعم، انظروا إلى هذا المنهج الذي دعا إليه وقرره عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وعن أبيه: إذا دعونا إلى الرحمن أجبناهم، سواء كانت دعوتهم إلى الرحمن كانت دعوة هؤلاء الولاة للرعية، دعوتهم رعيتهم إلى الرحمن بقدر 90% أو 40% أو 50%، ما كان من خير شجعنا، قلنا له جزاك الله خيرا، زد خيرا على هذا الخير. وما كان من شر، وما كان من شر، وما كان من معصية، وما كان من، إن كان يتضرر بها عامة الناس قلنا بأن هذا خطأ، لكننا في نفس الوقت لا ننزع يدا من طاعة، لا ننزع يدا من طاعة، لا نؤدي إلى شق العصا والخصومة وسفك الدماء. وإن كان هناك جوانب خيرية، جوانب خيرة دعمت وشجعت، فبهذا يحفظ كيان المجتمع. هو سيتكلم عن هذا أكثر، ولعلنا نشير إلى ذلك فيما يأتي. نعم. وأما قولهم وعلى من مات منهم فإنما قالوا ذلك لأن ندبنا إلى الاستغفار لأهل القبلة، والصلاة على الميت استغفار له وشفاعة. وقد أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصلاة على ماعز رضي الله عنه. وأما قطاع الطريق وأهل البغي إذا قتلوا في حال المحاربة لم يصلى عليهم لأنهم من أهل اللعن، والصلاة ضد اللعن، ولأنهم باينوا المسلمين بالحرب والدار، فألحقوا بترك الصلاة عليهم عقوبة. وأما من يقتل الناس خفية لأخذ أموالهم فهو ساع في الأرض بالفساد كقطاع الطريق، فألحق بهم بترك الصلاة عليهم. نعم، المقصود بترك الصلاة عليه أي ترك الصلاة عليه من عموم المسلمين، لا من مجموع من جميع المسلمين، لا من مجموع المسلمين لا من جميعهم، يعني لا يجوز أن هم مسلمون لا تترك الصلاة عليهم من الجميع، وإنما يتولى الصلاة عليهم عدد من المسلمين بما يتأدى به فرض الكفاية، لكن لا يصلي عليهم من له وجاهة وأهل الصلاح وأهل الخير، لماذا؟ زجرا لهم ولمن يعني يعتقد طريقتهم ويسلك مسلكهم. نعم. وأما قولهم ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، فلأن ذلك إخبار على الغيب، وذلك لا يكون إلا بطريقة. ولا ننزل أحدا منهم جنة ولا نارا، الجنة والنار بيد الله، فكيف يأتي إنسان ويوزع الناس؟ هو كأنه ضامن لنفسه، هو خلاص في بحبوحة من الجنة وآمن على نفسه، هو يصلي يصوم يقرأ القرآن يدعو، ما شاء الله، هو آمن على نفسه ويوزع الناس، فلان إلى الجنة وفلان إلى النار. هذا الذي يمارس هذا على خطر عظيم جدا، ينبغي للإنسان أن يدل الناس على الخير وفي نفس الوقت هو خائف على نفسه مشفق، كما أخبر الله تبارك وتعالى: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة، خائفة وقلوبهم وجلة. وأخبرت عائشة رضي الله تعالى عنها، أو سألت عائشة رضي الله تعالى عنها النبي الكريم الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم من هم هؤلاء الذين يؤتون ما آتوا؟ ما هي الأشياء التي يأتونها؟ هل يأتون المعاصي الذنوب؟ قال لا، الذين يصومون ويصلون ويخشون ألا يقبل منهم. فينبغي الإنسان أن يبقى دائما في هذا الحال، خائف راج. نعم. فلأن ذلك إخبار على الغيب، وذلك لا يكون إلا بطريق الوحي، ولا وحي بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن تبديل الأحوال في حق غير الأنبياء في آحاد المحسنين والمسيئين جائز على ما يكون جائز. نعم. على ما يكون، على ما يكون الصدق في علم الله تعالى. نعم. وذلك غيب عنا، فيكون إنزال المحسن بظاهر حاله الجنة قولا بما لا علم له، وذلك لا يجوز. وكذا إنزال المسيء بظاهر حاله النار يكون تأليا على الله عز وجل، وذلك باطل محظور. نعم. الإنسان لا يدري بماذا ختم لأخيه الآخر، لا يدري، لعله كان مذنبا عاصيا فيختم له بخير، يختم له بخير لسابقة خير قام بها، فضل من الله تعالى وجود في اللحظات الأخيرة، وهو قبل أن تقبض روحه، قبل أن تبلغ الروح الحلقوم، يكرمه الله تعالى بالتوبة. يستطيع أحد أن يحول بين العبد وبين فضل الله تعالى؟ فإذا لا يمكن لأحد أن يجزم بأن فلان كان مات على كذا، أو يعني مات عاصيا، مات مذنبا. ينبغي للعبد أن يتأدب مع الله سبحانه وتعالى. نعم. وأما قولهم ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا نفاق، فإنما قالوا ذلك لأن الظن بذلك من غير ظهور ذلك يكون ظنا، واتباع الظن محظور. قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم، ولأنه تبع لما خفي علمه وذلك حرام. قال الله تعالى ولا تقف ما ليس لك به علم. قال بعض أهل التحقيق إذا سئل عن المؤمن المحسن بعينه أين هو، فالجواب أن يقال إن من مات على الإيمان وأداء الفرائض والواجبات تائبا من الكبائر مستغفرا من الصغائر فهو في الجنة. وإذا سئل عن جماعة المسلمين أين هم، فالجواب أن يقال هم في الجنة. عموم المسلمين، نحن المسلمون في الجنة، لكن فلان بعينه لا ندري، قد يدخل إلى النار، لا نستطيع أن نجزم بأنه يدخل إلى الجنة دون أن يدخل إلى، دون أن يعاقب بما فعل من ذنوب ومعاصي، قد يعفو الله عنه وقد يعاقبه. نعم. لقوله تعالى لكن من حيث الجملة نقول أهل الإيمان في الجنة وأهل الكفر في النار، من حيث الجملة. نعم. إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا. وإذا سئل عن كافر بعينه يقول إن مات على كفره فهو في النار، وإذا سئل عن جماعة الكافرين فالجواب أن يقال هم في النار لقوله تعالى وإن الفجار لفي جحيم. طيب، يعني يقول حتى الكافر، كافر بعينه لا ندري هل مات على الكفر أم لا، لكننا في أحكام الدنيا نقول بأنه كافر، لا نصلي عليه، لا يرث، لا يورث من قبل المسلمين، إلى آخر أحكام تطبق عليه أحكام الكفر. لكن الجزم بأنه مات على الكفر وأنه من أهل النار هذا أمر لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تضارب بين الأمرين. هو من حيث أحكام الدنيا، من حيث أحكام الدنيا هو من أهل الكفر، لكن الجزم لفلان بعينه أنه في النار هذا أمر لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. نعم. وأما قولهم ونذروا سرائرهم إلى الله تعالى فلأنه هو المطلع عليها دون العباد، فوجب تفويض ذلك إلى الله تعالى. نعم. فوجب تفويض ذلك إلى الله تعالى. طيب. وأما قولهم أما قولهم ولا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف، فإنما قالوا ذلك لقول الرسول صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها فقد عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها. ومعنى قوله إلا بحقها الردة والقصاص. نعم، الردة والقصاص، ويصلح القصاص. نعم نعم يصلح. طيب، ولا نرى السيف على أمة محمد صلى الله عليه وسلم إلا من وجب عليه السيف. من وجب عليه السيف قاتل، حكمه في الشرع أنه يقتل. زان محصن، حكمه في السيف في الشرع أنه يقتل. مسلم خرج عن الإسلام وارتد، فأيضا هذا حكمه شرعا أنه يقتل. وهذه الأحكام مقررة في باب الفقه، هنا ذكرت فقط تبعا. ونرى في أيامنا هذه من يعبث بهذه الأحكام الشرعية ويريد أن يغير الأحكام الشرعية التي شرعها الله تعالى لعباده، فينكر الردة وينكر كثير من الأحكام، وهؤلاء موجودون في عصرنا. نسأل الله تعالى لنا ولهم الهداية والتوفيق. نعم نعم. ثم ذكر الطحاوي قولهم في طاعة أولي الأمر، وأما قولهم ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة. نعم، هذا أيضا من عقائد أهل السنة والجماعة، وهذا كما قلنا ليس من اعتقاداتهم، بمعنى من الأمور التي يجزمون بها، ليست من العقائد التي هي أصول الدين، وإنما هي من الأمور التابعة لذلك. يقول ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا. الخروج على ولي الأمر، الخروج على الحاكم المسلم حرام لا يجوز. وإن جار هذا الحاكم، وإن ظلم وتعدى، لا يجوز الخروج عليه. وقد وردت الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في النهي عن الخروج على ولاة الأمر، إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم فيه من الله تعالى سلطان. فالخروج عليه أي الخروج على الحاكم المسلم بالسيف، فيجهز جيش ونحو ذلك أو متمردون لمحاربة الحاكم المسلم، هذا فعل الخوارج، فعل الخوارج. مطالبة المسلم ببعض الأمور في الدولة، بأن يطالب بتحسين الوضع الاقتصادي، أن يطالب بإصلاح بعض الأمر القضائي، أي إصلاح من الإصلاحات السياسية الاقتصادية يعني الأسرية، هذا ليس من الخروج، ليس من الخروج. يعني المطالبة بتحسين الوضع، المطالبة بالخير، النصيحة هذا ليس من الخروج، ليس من الخروج على ولي الأمر. لكن العاقل الذي يخاف الله تبارك وتعالى ويرجو الخير لأمته، حتى وإن كان يعلم بأن فعله هذا ليس خروجا، لكنه يعلم أن هذا الحاكم فيه من الجبروت والعنة، ما لو قام الناس أمامه وقالوا له نريد إصلاح كذا لربما سفك الدماء، وربما أي بغلبة ظن أنه سيسفك الدماء وسيعتدي، فينبغي للعقلاء ألا يفعلوا ذلك حقنا لدماء المسلمين، وأن يتم ذلك بطرائق مختلفة. ما من أمر إلا وله وسائله التي يمكن أن توصل إليه بأقل كلفة وبأقل عنت ومع حقن الدماء، لكن للأسف الشديد الناس يخرجون بحماسة ويشجعهم بعض المنتسبين إلى العلم وتشتعل الفتنة، تشتعل الفتنة. وبدلا من أن خرج الناس لإصلاح فساد معين، أصبح هذا الفساد أضعافا مضاعفة، أصبح الفساد أضعافا مضاعفة. فينبغي للعقلاء أن يعرفوا طرائق الإصلاح، أن يعرفوا طرائق الإصلاح. تكلم علماؤنا رحمهم الله تعالى عن تغيير المنكر، تكلم علماؤنا عن تغيير المنكر. ممن تكلم عن ذلك؟ إمام الحرمين الجويني في كتابه غياث الأمم في التياث الظلم، وتكلم عن ذلك الإمام الغزالي رحمه الله تعالى في أخلاق الملوك، وغيرهم من العلماء تكلموا عن ذلك وقالوا إذا عم ظلم الحاكم لرعيته، يعني كانت مفاسده كبيرة، قالوا إذا كان هناك أهل شوكة، أهل الحل والعقد، يستطيعون إزالته من غير سفك دماء وإراقة دماء وانتهاك أعراض، فذلك جائز. يعني مثاله في البلد ألف، أي بلد كان، يوجد مجلس نواب رأوا أن هذا الحاكم غير صالح لإدارة شؤون الدولة، وكانوا أهل شوكة، أهل قدرة حقيقية، أهل حل وعقد، يستطيعون أن يحلوا هذا العقد الذي أبرم لهذا الحاكم ويعقدوا لغيره، فقاموا بسحب الثقة منه، سحب الثقة منه بالمصطلح السياسي المعاصر، سحب الثقة. فجلس في بيته، انتهت القضية، وقاموا بتنصيب شخص آخر يدير البلاد إدارة صحيحة راشدة. هذا لا مانع منه، لكن هذا إذا كان غير موجود ولا متحقق، ونحن نعلم قطعا أن سلوك هذا الطريق يؤدي إلى سفك دماء وإن كان الذين يتصدرون لا يعرفون طبيعة هذا نفسية هذا الحاكم وطبيعة البلد وطبيعة النظام الحكم، وإنما أخذتهم الحماسة والتهور، فلا أظن أنهم ينجون من تبعات ما أقدموا عليه. مئات الآلاف بل تصل إلى المليون وأكثر من الأرواح التي أزهقت في العالم الإسلامي، أنا أتكلم عن دولة محددة، مئات الآلاف بل قد يتجاوز العدد المليون نفس من البشر الذين أزهقت أرواحهم. في حروب، حروب تمولها أمريكا وأوروبا وغيرهم وغيرهم، من أجل أن يطحن المسلمون بعضهم بعضا، والكل ينظر ويستمتع بالمنظر. أين العقل؟ أين الوعي؟ أين الإدراك؟ ولهذا قال علماؤنا رحمهم الله تعالى: ولا نرى الخروج على أئمتنا. ينصح برفق، أد الذي عليك واسأل الله الذي لك، وما كان كان عندك شجاعة فاذهب إليه، اذهب إليه وانصحه، اجلس معه وانصحه، وبين له الصواب من الخطأ. وأما تهييج عامة الناس، تهييجهم وإثارة النعرات وإيجاد الحقد المتبادل، فهؤلاء يحقدون على هؤلاء وهؤلاء يحقدون على هؤلاء، وأن نسعى في تثوير الناس بحيث تمتلئ قلوب الرعية، تمتلئ قلوب الرعية بكره والحقد على هذا الحاكم، هذا لمصلحة من؟ لا يؤدي إلى خير، هذا لا يؤدي إلى خير. فينبغي للعاقل أن يعرف كيف يتصرف. يقول رحمه الله: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، حتى الدعاء عليهم، أنت عندما تدعو عليه، عندما تدعو عليه مجرد الدعاء، انتبهوا يا إخوة، هذا الكلام يعني ليس الهدف منه أن يكون دور المسلم هو مداهنة الظلم ومداهنة، لا، لكن أن يعرف طريق العلاج، أن يعرف طريق العلاج، كيف يعالج المشكلة. الدعاء عليهم هو زرع كراهية الكراهية والمنابذة بين الحاكم والمحكوم في نفوس الناس، بحيث تصبح نفوس الرعية غير قابلة لأن تنقاد، وفي ذلك الفساد العظيم. قال: ولا ندعو عليهم ولا ننزع يدا من طاعتهم ونرى طاعتهم من طاعة الله وفريضة، ونرى طاعتهم من طاعة الله وفريضة، وندعو له بالصلاح، وندعو له بالصلاح وفريضة بالواجب، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة، عفوا قرأتها بالخطأ، ونرى طاعتهم من طاعة الله تعالى فريضة. نعم، تفضل بالقراءة. فإنما أرادوا بذلك إذا دعوا الرعية إلى طاعة الله تعالى وما فيه مصلحة العامة، وأما إذا دعوا إلى المعصية فلا طاعة، لقول النبي صلى الله عليه وسلم. وأما إذا دعوا، يعني دعا الحاكم الرعية إلى المعصية، فلا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. طيب ماذا يفعل؟ لكن لا تنزع يدا من طاعة، هذا الأمر لا تنفذه، لكن ما عداه من الأمور يجب أن يمتثل، فلا يستجيب الإنسان في عين المعصية، في ذلك الفعل المحدد لا يستجيب، لكن ما عداه من الأمور يجب عليه أن يطيع ولي الأمر، ويجب عليه أن ينقاد، ليس لصدور معصية منه يحصل من الإنسان معصية في سائر الأمور، لا، إنما يمتنع عن فعل ما هو حرام، وما عدا ذلك فيجب أن يبقى على الطاعة. نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ثم ذكر الطحاوي قولهم: كون الصبر والدعاء للولاة بالصلاح أفضل. نعم، وأما قولهم وندعو له بالصلاح، فهذا بيان منهم أن الدعاء لهم بالصلاح أصلح من الدعاء عليهم. لماذا الدعاء لهم أصلح من الدعاء عليهم؟ لماذا؟ سيذكر. فإنما قالوا ذلك لما في الدعاء لهم بالصلاح من المصالح المتنوعة من رجاء الإجابة. من رجاء الإجابة، قد يستجيب الله لك إذا كنت عبد صالح، بدلا من أن تدعو عليه ادعو له. إذا كنت عبدا صالحا، إذا كنت عبدا صالحا بدلا من أن تدعو عليه ادعو له، لأنه لو صلح وهو حاكم لصلحت الرعية وأصلح وفعل المشاريع الطيبة المباركة ودعم الخير ونشر الخير. إذا كان فيك صلاح، إذا كان عندك دعوة مستجابة، إذا كنت تعلم أن بينك وبين الله تعالى سر وخبيئة خير وعمل صالح، فادعو الله تعالى لعل الله يصلح به الرعية. نعم. وفيها عموم الصلاح للوالي والرعية والتألف لقلوبهم والتسكين لما بهم من الفساد. نعم. وأما قولهم والمعافاة، أي وندعو لهم بالمعافاة، وهي شاملة لمصالح الأديان والأبدان، ففي صلاح دينهم صلاح دين الرعية. يا إخوة، هذا كما تشاهدون هذا معتقد أهل السنة والجماعة. الآن عندما يقول يرفع يده الإنسان في الدعاء يقول اللهم أصلح حاكم هذه البلاد ووفقه لكل خير، يأتي هؤلاء الذين قل فقههم، انظروا كيف يداهنون الحكام. ما هذا؟ لا يريدون إلا أن يسلك الناس طريق الشقاق والخصومة. ندعو لهم بالخير، يا أخي إن كان عندك من خير فأصلح بقدر استطاعتك، اجمع كلمة الناس على الخير، تآلف القلوب، أن يكون هناك انسجام وألفة ومحبة بين الحاكم والمحكوم، ذلك خير من أن يبقى المجتمع مشتت ممزق، يلعن بعضهم بعضا ويشتم بعضهم بعضا ويكره بعضهم بعضا. وهذا الواقع الذي نشاهده، نحن لا نتكلم من فراغ، يعني ما نشاهده في العالم الإسلامي من أمور يعني مؤلمة تجعل الإنسان يعرف قيمة هذا الكلام الذي نقرأه. نعم. لأنهم إذا سلحوا في دينهم حملوا الرعية على أوامر الشريعة، فحازوا جزيل الثواب وجميل الذكر، وإذا سلحوا في أبدانهم قادروا على القيام بما تحملوا من أمانة الله عز وجل فيما استرعاهم. فقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال السلطان راع على الناس وهو مسؤول عنهم. وعنه صلى الله عليه وسلم أنه قال اللهم من ولي من أمر أمتي شيئا فرفق بهم فارفق به، ومن شق عليهم فاشقق عليهم. وأما قولهم ونتبع السنة والجماعة، فإنما قالوا ذلك لأن السنة طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهي المفضية إلى الجنة وحسن العاقبة، فمن سلكها أفضت به إلى النجاة من العقوبة والفوز بالجنة، إذ هي طريقة من قامت الآيات والبراهين على كونه رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك. وإنما بعث ليقتدى به، قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول، فيجب سلوك طريقته واتباعها، كذلك يجب اتباع الجماعة الداعية إلى طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة رضوان الله عليهم، ثم الذين اتبعوهم بإحسان، فاتباعهم هدى وخلافهم بدعة وضلال. طيب، نقف إلى هنا. محراب فكر تنير العقل ترشده وتنصر الحق بالبرهان تعبده،